معاك شيل الأمان معاك وشوف قلبي يبكي عليك أو حتى يترجاك عليك الله سافر عليك الله تزعل بدون اسباب ومن تاني ترجع لي عليك الله سافر عليك الله تزعل بدون اسباب ومن تاني ترجع لي عليك الله سافر عليك الله خليك معي واضح لا يبقى دولك ني يا انت ابقى معايا انت مالك بي عليك الله سافر عليك الله صبرت عليك عليك الله سافر عليك الله كان العشم جواي تصدق معايا هنيك عليك الله سافر عليك الله كان العشم جواي تصدق معايا هنيك عليك الله سافر عليك الله لكن غرورك فاق قتل البلاء فيك خلاك تظن مجبور انا بكره برجع لك عليك الله سافر عليك الله عليك الله سافر عليك الله سافر عليك الله سافر عليك الله اوعك تصل في يوم اوعك تصل في يوم انا قلبي برد الزلة عليك الله سافر عليك الله ابي استكن ايماني ويرجعك عند الضوء عليك الله سافر عليك الله ما انت اللي فتحت الباب زرعت الشوك وقلحت شجر الفل عليك الله سافر عليك الله عليك الله سافر عليك الله سافر عليك الله انا في النهاية انسان انا في النهاية انسان مرعب رغيف حساس عليك الله سافر عليك الله داير اعيش في امان وصاف كل الناس لكن إذا جريت فوق الكرام وداس مجبور أقول القول القالب وفرات فيش أرضى المكلا وتشيج من يزقي لا تملك الحسنى مهما تكون قلبي فيش أرضى المكلا وتشيج من يزقي لا تملك الحسنى مهما تكون قلبي أنا برضي زيك فانا لنت لي حربي وعارف قلبي بيقول يا أخوان يا زنبي عليك الله سافر عليك الله عليك الله سافر عليك الله سافر عليك الله سافر عليك الله يا قلبي صبر قلبي صبر يا قلبي صبر أصل الظروف قصدك عليك الله سافر عليك الله معليش زاج الليل وخيم عليه دنيا زاج الليل وخيم عليه دنيا عليك الله سافر عليك الله معليش زاج الليل وخيم عليه دنيا عليك الله سافر عليك الله عذرني إذا الأحلام أكبر من الإدلاك إذا الأحلام أكبر من الإدلاك عذرني إذا الأحلام أكبر من الإدلاك عذرني إذا الأحلام أكبر من الإدلاك وعفواً إذا حبيت